أجمعين ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الإخوة الأكارم، قبل أن نبدأ بدرسنا المعتاد فيما يتعلق بباب الرهن وفي أحكامه وماذا على الراهن والمرتهن والعدل إذا اتفقوا على أن يكون عند العدل، نود أن نجيب على سؤال يتكرر من كثير من الإخوة. يقول أحدهم بأنه من المعلوم أن الحاج إذا أراد أن يعتمر إذا أراد أن يحج أو المكي إذا أراد أن يحج أحرم من بيته، فهل يصح لي أن أتجهز وأن ألبس لباس الإحرام في بيتي وآتي لطواف العمرة ولسعيها وأداء نسكها؟ نقول للسائل الكريم، إذا كنت تريد الحج وأنت تريد أن تخرج إلى منى وإلى عرفة لأداء مناسك الحج فالإحرام يكون من البيت، لا داعي أن تذهب إلى الحج ولا أن تأتي للحرم. بعضهم يقول هل يلزم أن أتي للحرم؟ لا، وإنما يلبس الإنسان لباس الإحرام ويعقد نية النسك ويذهب لأداء ويذهب إلى المشاعر. والمكي إذا أراد العمرة لا يكفي أن يحرم من بيته، بل لابد أن يكون الإحرام من الحل، من الحل وليس من البيت. ولا مانع أن يلبس لباس الإحرام في بيته وأن يتجهز في بيته ثم يذهب إلى الحل ليعقد نية الدخول في النسك، بمعنى هو ساكن يقول في العزيزية، يتجهز في العزيزية ويلبس لباس الإحرام ثم يذهب إلى التنعيم ثم يذهب إلى الشميسي ثم يذهب إلى العبدية ثم يذهب إلى الحسينية، يعني إلى خارج حدود الحرم، ويعقد نية النسك ثم يتوجه للبيت. أما أن يتجهز في بيته ثم يأتي للحرم للطواف فلا، لأن المعتمر إذا كان يعني عقد النية أو رغب في النية وهو في مكة فلا بد من خروجه إلى الحل، وإذا رغب في الحج فإنه يعقد النية في بيته ويتوكل على الله ويذهب إلى المشاعر، وإذا أراد العمرة فإنه لا بد من الخروج إلى الحل. هل يصح أن يكرر العمرة؟ بمعنى يقول أريد الوقت فيه ساعة وأريد أن آتي بعمرة اليوم وعمرة في يوم غد وبعد غد، واحدة لأبي وأخرى لأمي وثالثة لصديقي ورابعة لابني، وهكذا نقول أمور العبادات توقيفية. ومعنى توقيفية أن تكون وفق الشرع، وفق تعاليم المصطفى عليه الصلاة والسلام، لا مجال للاجتهاد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها. أوضح لنا السبيل وبين لنا الطريق وأنار لنا ما نحن بحاجة إليه، وقال تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله وسنة. فقال العلماء عليهم رحمة الله عمرة واحدة في السفرة الواحدة، فليست العبرة بكثرة العمل وإنما بأن يكون خالصا صوابا. لأجل قبول العمل لا بد من توفر شرطين اثنين، خالصا لله لا رياء ولا سمعة، وصوابا يعني وفق هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم، لا جنوح عن الجادة ولا بعد عن الطريق السوي، وإنما يسلك الإنسان ما أمره به رسول الله صلى الله عليه وسلم. والصحابة رضوان الله عليهم النبي قلنا حج مرة واحدة وكان معه عدد كبير من الصحابة وقد وصلوا إلى مكة في اليوم الرابع من شهر ذي الحجة. وصلوا في اليوم الرابع من شهر ذي الحجة وأقاموا في الأبطح بقي عليه الصلاة والسلام اليوم الرابع والخامس والسادس والسابع وضح اليوم الثامن توجهوا إلى منى ولم ينقل عن أي منهم أنه اعتمر في هذه الكثرة مع أن منهم من مات والده ومنهم من مات أخوه ومنهم من مات قريبه أو زوجته أو المرأة زوجها ولم ينقل عن أي منهم. فلذلك قالوا عمرة واحدة في السفرة الواحدة فيكثر الإنسان من أعمال الخير، يكثر من الطواف، يكثر من قراءة القرآن، يكثر من التضرع إلى الله في هذه البقعة المباركة وفي هذا المكان الطاهر. قراءتنا أيها الأحباب في باب الرهن والمقصود به التوفيق لأجل عدم ضياع الحق وهو داخل في كتاب البيع. وقلنا بأن الكتاب هو الذي يجمع عددا من الفصول والأبواب في موضوع واحد، يعني في موضوع المعاملات، في موضوع الصفقات التي يجريها الإنسان، في موضوع الربا وما يتعلق به، في موضوع الصرف وما يتعلق به، في الوكالة، في الضمان، في هذه الأمور. فالآن إنسان باع أرضا ولم يستلم القيمة وأراد أن يتوثق يأخذ رهنا، باع سيارة ولم يستلم القيمة وأراد أن يتوثق يأخذ رهنا، والرهن يكون عند المرتهن ويثبت بالقبض. وإذا يعني ثالثة فإن كان نتيجة إهمال أو تفريط ضمن المفرط أو المتلف، فإذا كان قضاء وقدر فهو أمانة في من هو بيده. ونقرأ الآن بعض المسائل التي ذكرها المؤلف رحمه الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فيحلف مرتهن أنه ما استوفى دينه. قال من بيده رهن برده 362 وإن قال 362. قال المؤلف رحمه الله: وإن قال من بيده رهن لربه أرسلت زيدا ليرهنه بعشرين، يعني حصل خلاف، أحد يقول رهن بعشرين وأحد يقول رهن بعشرة، فمن نصدق؟ هل نصدق من قال بالعشرين أم من قال بالعشرة؟ أحيانا كذا وأحيانا كذا على حسب ظروف الحادثة والقضية. نعم. وإن قال من بيده رهن لربه أرسلت زيدا ليرهنه بعشرين وقبضها، نعم، وقبضها زيد وصدقه، أي المرتهن زيد أنه قبض منه العشرين وأنه سلمها لرب الرهن، قبل قول الراهن، قبل قول الراهن، والراهن هو الذي دفع الرهن، والمرتهن هو الذي يكون الرهن عنده ليتوثق وهو صاحب الحق. فهنا يقول قبل قول الراهن، نعم، قبل قول الراهن الذي أرسل زيدا بيمينه أنه لم يرسل زيدا ليرهنه إلا بعشرة، نعم، ولم يكتب سواها، فإذا حلف برئ من العشرة، فإذا حلف برئ من العشرة الأخرى، نعم، فإذا حلف برئ من العشرة ويغرمها الرسول، لأن الرسول هو الذي يعني فوتها أو ضيعها، نعم، ويغرمهم الرسول للمرتهن. وإن صدق زيد راهنا حلف زيد أنه ما رهنه إلا بعشرة وإلا قبض ولا قبض ولا قبض إلا عشرة ولا قبض إلا عشرة ولا يمين على راهن لأن الدعوى على غيره. نعم. فإذا حلف زيد برئ معا. نعم. وإن نكل حرم وإن نقل نقل يعني قال لما نبحالف نقول إذا انتظر إذا حلف برئ جميعا وإن نكل يعني أبى أن يحلف غرمها. نعم. وإن نكل غرم العشرة المختلفة فيها ولا يرجع بها على أحد وإن عدم الرسول حلف راهن أنه ما أذن في رهن النساء بعشرة ولا قبر أكثر منها ويبقى الرهن بها. نعم. وإن أقر راهن بعد لزومه أقر راهن بعد لزوم الرهن. نعم. وإن أقر راهن الراهن قال المرأة اللي أنا أعطيتك لأجل تكون عندك ضمان وهي جارية ملكي أنا سبق أن وقعتها وقد حملت مني فأصبحت أم ولد وأم الولد لا يصح أن تباع لسداد الدين فالمسألة الآن عندنا حلف راهن وإن أقر راهن أقر بأن الجارية التي أعطيت للمرتهن لتكون راهيا لتكون راهنا لديه سبق له أي الراهن أن وقعها وأنها حملت أصبحت الآن أم ولد فالرهن يراد به الاستيثاق لأجل إذا تعذر السداد يباع ويسدد وقلنا في درس أمس بأنه إذا كان من ضمن الشروط إذا مثلا حان الوقت ولم يسدد فمن حق المرتهن البيع يعني أذن له الراهن أو إذا أبى الراهن البيع فإن المرتهن يستأذن من الحاكم ويأذن له في بيعه وأما بدون إذن من الراهن وبدون إذن من الحاكم فليس من حق المرتهن أن يتصرف بالرهن بل يبقى لديه بضمان حقه أما في بيعه فلا. نعم. وإن أقف راهن بعد لزومه أي الرهن بوضع مرهونة قبل رهنها حتى يترتب عليه أنها صارت حتى يترتب على هذا الوضع أنها صارت أم ولد لأنها حملت وأم الولد هي الجارية التي يواقعها سيدها فتحمل بما فيه خلق الإنسان. نعم. حتى يترتب عليه أنها صارت أم ولد كانت حاملة قبل على نفسه. نعم. أو أقر أن الرهن جنى قبل رهنه جنى الآن الرهن نقول الرهن إذا كان مثل رقيق وجنى جناية الجناية يتحملها تسيده بالخيار إما أن يدفع في أرش هذه الجناية أو يسلم الجاني للمجني عليه ولأهله أو يباع ويدفع أرش الجناية من قيمته فالآن أقر الراهن يعني مالك الرهن أقر بأن هذا الرهن جانا يعني عمل جريمة عمل جناية بحيث ضرب أحدا أو أحدث فيه شجع وترتب عليه عرش فما الحكم. نعم. أو أقر أن الرهن جنى قبل رهنه أو وهو مرهون أو أنه كان باعه قبل رهنه يقول قبل رهنه أنا رهنت هذا الشيء لكن قبله كنت بايعه على زيد بايعه على عمرو فمعناه أنا ما أملك الرهن لأني رهنتك إياه وقد سبق أن بعته أقر فهو يؤاخذ بهذا. نعم. أو أنه كان غصبه قبل على نفسه قبل على نفسه لا على غيره لأن إقرار الشخص إنما يكون على نفسه يعني مثلا لو قلت إن عند زيد لي 100 ريال هذه دعوى عندنا شيء اسمه دعوى وعندنا آخر اسمه شهادة وعندنا ثالث اسمه إقرار وفرق بين الدعوى والشهادة والإقرار لو قلت عند زيد لي 100 ريال نسمي هذا دعوى قابلة لأنه صحيح قابلة لأنها كذب وإذا قلت عند زيد لعمر 100 ريال هذه تكون شهادة شهادة ليست دعوى ولا إقرار وإذا قلت عندي لزيد 100 ريال، هذا اقرار مني. فالان عندنا ثلاثة ولكل واحد منها حكم يخصه، وهي بيني وبين زيد، بيني وبين زيد. احدها نقول دعوى، والثاني نقول اقرار، والثالث نقول شهادة. فلا بد ان نتبينها. فاذا قلت عندي لزيد 10، هذا اقرار مني بطوعي واختياري بان ذمتي مسؤولة بعشرة، 10,000 او 10 دنانير او 10 دراهم لزيد، هذا اقرار. واذا قلت عند زيد لي 10، هذه دعوة، وكل دعوة قابلة لان تكون صحيح وان تكون كذب. واذا قلت عند زيد لعمر 10، هذا نسميه شهادة، والشهادة ايضا قابلة لان تكون صحيح وقابلة لان تكون كذب. نعم. او انه كان غصبه فضل على نفسه لانه لا عذر له، كما لو اقر بدين ولا يقبل اقراره بذلك. قبل على نفسه بان هذا العبد كان، او هذه السيارة كان باعها، السيارة اللي رهنها كان باعها، او ان السيارة هذه ليست له انما غصبها او سرقها، فيقبل على نفسه لا على الاخرين، لانه اقرار، واقرار الشخص يقبل على نفسه ولا يتعداه الى غيره، ولا يتعداه الى غيره. نعم. كما لو اقر بدين ولا يقبل اقراره بذلك. يعني لو جاءت امرأة نسأل الله السلامة وقالت انه حصل مني يعني زنا، نقبل كلام امرأة ونقبل اقرارها في هذا الامر، لكن لو قالت من فلان، فلان قال كذابة ولا اعرفها ولا لي بعلاقة، فهذا اقرار لا يتعدى. اقرت فهي تؤاخذ باقرارها، لكن تنسب الى فلان لا، فاقرار الشخص لا يتعدى الى غيره، وانما يؤاخذ به هو دون الغير. نعم. ولا يقبل اقراره بذلك على متهم انكره لانه متهم في حق متهم، واقرار الانسان على غيره غير مقبول. ثم ان انكر ولي الجناية ايضا لم يلتفت الى قول راهب. اذا انكر ولي الجناية قال لا ما في جناية ولا في شيء، اذا ما ترتب عليه شيء ولا نقبل قوله، لانه ولي الجناية انكر. ولي الجناية اللي يطالب بالحق قال لا ما حصل شيء، هذا كله كذب. نعم. وان صدقه لزمه ارثها. وان صدقه قال نعم صحيح والجناية حصلت، فيلزم الراهن العرش، والعرش هو ما الفرق بين الصحيح والمعيب، هذا نسميه عرش، يسمى في اصطلاح الفقهاء عليهم رحمة الله عرش. فمعناه مثلا لو ان انسانا سليم نقول، او لو ان سيارة سليمة قيمتها 10,000 ريال، ثم حصل لها حادث فأصبحت تساوي 9,000 ريال، فالعرش هنا 1,000، وهو الفرق بين السليم والمعيب، بين حالتي قبل حصول الحادث وبين حالتي بعده، فيتحمل هذا المقر يتحمل العرش لصاحبه. نعم. وإن صدقه لزمه عرشها إن كان موفرا لحيلولته بين المجني عليه والجاني برهنه، كما لو قتله. وإن كان معثرا تعلق برقبة الجاني، وإن كان معثرا تعلق العرش برقبة الجاني، يعني نقول لسيده إما أن تبيعه، وإما أن يعني تعطيه لهم، وإما أن تدفع ما تسبب له. نعم. وإن كان معثرا تعلق برقبة الجاني إذا انفك الرهن، وكذا يأخذ مشتري ومكتوب منه الرهن إذا انفك لزوال المعارض، لزوال المعارض. نعم. زوال المعارض. وعلى مرتهن اليمين أنه لا يعلم ذلك، أنه لا يعلم قبل أخذه، وأما إذا علم بأنه فيه مانع فلا يمكن له قبوله، لكن يحلف انه ما كان يدري انه مغصوب، انه جاني، انه فاعل كذا، ما كان يدري، ولو كان يدري لما اخذه. نعم. فانك لقضي عليه ببطلان الرهن. اذا نكل قال لا ما انا بحالف، فمعنى هذا ممكن يكون عنده دراية، عنده معرفة، عنده علم، فنقول له اما ان تحلف لانك ما تدري، واذا لم تحلف نقول الرهن باطل لانه كان لديك علم بوضع الرهن وقد انسى في حالة لا يصح قبولها فيه، فاذا نكل حكم عليه. نعم. فإنك لقضي عليه ببطلان الرهن وسلم لمقر له به ولمرتهن. عندنا الآن يقول إذا كان الرهن دابة كأن يكون فرس، كأن يكون ناقة، كأن يكون شاة، كأن يكون بقرة، هذا الرهن. ماذا يمكن أن يستفيد المرتهن؟ ماذا يمكن أن يستفيد؟ قال يمكن أن يحلب من اللبن، ويمكن أن يركب الدابة دون أن يشق عليها، يكون بالمعروف، ويقدم لها الآن العلف، ويقدم لها الماء، ويحفظها ويصونها، فيمكن أن يستفيد من حليبة، من الحليب اللي فيها، ويمكن أن يستفيد من يركب، لكن يركب معه إنهاك، لا، يركب ركوبا متوسطا، لا ضرر ولا ضرار. نعم. ولمرتهن ركوب حيوان مرهون كفرس وبعير. ونقل حيوان يجب يبين انه لا يصح الانسان، يعني اذا كان يعني الرهن جارية فلا يصح للمرتهن ان يقربها لانها اجنبية منه ما لم يتملكها، اما ما دامت في ملك الراهن فلا يصح. والله يقول في محكم التنزيل والذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم. فيقول هنا الحيوان يمكن يركبه، الحيوان ناقة، فرس، حمار، بغل، حصان، شاة يمكن يحلبها، بقرة يمكن يحلبها الى اخره، ثور يمكن يشتغل عليه في المزرعة. نعم. ولمرتهن ركوب حيوان مرهون كفرس وبعير بقدر نفقته. لقدر نفقته يعني يركب ركوب متوسط، وهذا الحيوان يحتاج الى علف، يحتاج الى ماء، يحتاج الى صيانة، يحتاج الى مثلا عمل يقدمه له، فمقابل هذا يستفيد منه بالركوب او الحلب اذا كان يحلب. وله حلبه واسترفاع امد بقدر نفقته متحريا للعدل. وش معنى واسترفاعه؟ ايش معنى يعني واسترفاعه؟ نعم. واسترفاع امد بقدر نفقته متحريا للعدل. يعني الرهن أمة، الرهن أمة، وليست ناقة، وليست فرس، وليس حمارا ولا بقرة ولا شاة، وإنما هو أمة. ماذا يمكن أن يستفيد منها؟ بقدر. نعم. يعني عمل بقدر ولده أو. أحسن. يقول يمكن إذا كان فيها حليب أن ترضع ولده، أن ترضع ولد المرتهن دون إنهاك لها. وإذا كان معها ولد لها فيمكن أن ترضع ولد المرتهن دون أن يكون ذلك يعني تقصيرا في حق ولدها. وهذا في وقت ما كان يعني ذكر المؤلف رحمه الله إنما كان هناك زواج، أما الآن فلا يوجد. نعم. وله حلبه واسترضاع أمة بقدر نفقته متحريا للعدل. نصا لحديث البخاري وغيره عن ابي هريرة مرفوعا الرهن. عن ابي هريرة وقلنا اسمه شيخ عبد الله. نعم. عبد الرحمن ابن صخر الدوسي. فكثيرا ما ياتي الحديث يقول عن ابي هريرة رضي الله عنه. فابو هريرة اشتهر بكنيته، والكنية ما صدرت باب او ام، ام عبد الله، ام محمد، ام سليم، أم كذا. وأما الاسم فهو الاسم عبد الرحمن، والكنية ابو هريرة رضي الله عنه، وقد اسلم في السنة السابعة من الهجرة، وكان عليه الصلاة والسلام في خيبر. نعم. حديث البخاري وغيره عن ابي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: الرهن يركب بنفقته اذا كان مرهونا، ولبن الدر يشرب بنفقته اذا كان مرهونا، وعلى الذي يركب ويشرب، وعلى الذي يركب يعني يركب الجمل او الناقة ويشرب اللبن من البقرة او الشاة او الناقة عليه النفقة. نعم. ولا يعارضه حديث لا يغلق الرهن من راهبه له غنم له غنمه وعليه غرمه، هذا ما في تعارض بينهم، فالرهن باق لصاحبه وهو الراهب، له غنمه وعليه غرمه، وأما هذه نفق حليب أو ركوب مقابل للنفقة التي يقدمها الإنسان. نعم. ولا يعارضه حديث لا يغلق الرهن من راهبه له غنمه وعليه غرمه، لأننا نقول أن ماء للراهب، لكن أن ماء يعني لو سمن لو زاد لو صار فيه صور لو صار فيه غبر هذا للراهب، ولو هزن وأيضا للراهب، لكن ما يستخرج منه من منافع أو يستفاد منه من منافع كالركوب وأخذ الحليب بدون تأثير عليه فهذه لا تؤثر، وإلا فإن الرهن باق في ملك الراهن له غنمه وعليه غرمه. نعم. لأننا نقول أن ماء للراهن، لكن المرتهن ولاية فرض ذلك لنفقة الرهن لثبوت يده عليه ولوجوب نفقة الحيوان لأننا إذا ما أنفقنا عليه باطل، يعني إذا كان بقرة أو إذا كان بعير أو شاة إذا ما أنفقنا عليها يوم أو يومين تموت، وهذا إغراء، فنقول للمرتهن أنفق مقابل المنفعة التي تستفيد. نعم. وللمرتهن فيه حق، فهو كالنائب عن المالك في ذلك، ومحله إن أنفق بنية الرجوع وإلا لم ينتفع به. إن أنفق بنية الرجوع وإلا لم ينتفع به، بنية الرجوع من صاحبه من المالك. نعم. ولا ينهكه أي المركوب والمحلوب بالركوب والحلق نصا، يعني ما يشق عليه ويثقل كاهله سواء كان بركوب أو بحلق، وإنما بالعدل. نعم. لأنه إضرار فيه بلا إذن راهب يتنازعه ركوب وحلق واسترضاع، أي للمرتهن فعلها بلا إذن راهب ولو كان حاضرا ولم يمتنع من النفقة عليه، لأنه مأذون فيه شرعا، فإن كان الرهن غير مركوب ولا محلوب كعبد وثوب لم يجد المرتهن أن ينتفع به بقدر نفقته نصا. نعم. لاقتضاء القياس أن لا ينتفع المرتهن من الرهن بشيء تركناه في المركوب والمحلوب للخبر. نعم. ويبيع مرتهن فضل لبن زاد اللبن، بدل ما يكون مثلا هذا المرتهن يكفي كيلوين صار اللبن 5 كيلو، فمعناه عندنا 3 كيلو زايدة فيبيعها المرتهن. نعم. ويبيع مرتهن فضل لبن مرهون بإذن راهن لأنه ملكه، لأنه ملك. نعم. وإلا يأذن لاستماعه أو غيبته فحاكم لقيامه مقامه. نعم. ويرجع مرتهن بفضل نفقة عن ركوب وحل واسترضاء على راهن بنية رجوع وظاهره وإن لم يرجع في غيرها. نعم. ولمرتهن أن ينتفع به أي الرهن بإذن راهن مجانا بلا عوض، وله أن ينتفع به بعوض. نعم. ولو بمحاباة لطيب نفس ربه به ما لم يكن الدين قرضا فيحرم لجره النفع، ما لم يكن الدين مثلا مبلغ فيحرم لأنه أو قرض، لأنه ورد حديث كل قرض جر نفعا فهو ربا، فإذا كان قرضا وإذا كان مثلا فلا يجوز، لأن كل قرض جر نفعا فهو ربا، يقول عليه الصلاة والسلام. نعم. ويصير الرهن المأمور في استعماله مجانا مضمونا بالانتفاع به بسيرورته عالية، وظاهره لا يصير مضمونا قبل الانتفاع به. ونكتفي بهذا على أن نكمل إن شاء الله هذه المسائل في درسنا في يوم غد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. ما معنى له غنمه وعليه غرمه؟ يعني له مصالحه، له فائدته، له زائدة، يعني زيادة فيه. إذا نمى وكبر وحملت الشاة أو ولدت الناقة فهي للراحة. وعليه غرمه يعني لو حصل منه جناية أو حصل